بيذاكروا الليل بطول والصبح القه بيقولوا ويعيدوا لوحده كمان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان تغيظه بالزاد ويفرح لما أصلحه بالسكر النبات وغني غنايا كله ويقلد النغمات وغني غنايا كله ويقلد النغمات اكمل وتنق حلوة وبيحفظ أي غنوة ولا عمره مرة نشد ولا لخبط في النغمات زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان شاطر حقيقي في الجبر وفي الحساب حفظته أبجد هوس من أولام الكتاب وصبح شاطر حقيقي في الجبر وفي الحساب واسأله في الإنجليزي يلحقني بالجواب علشان كده بحبه وأقعد في الساعة جنبه وأكله بإيدي الموز والبرتقال زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان بغبغان غلبة ونص لسان يلقط اللقوم وذكروا الليل بطول والصبح القه بيقولوا ويعيدوا لوحده كمان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر